أصدرت وحية حركة المواطنين لإصلاح المدارس الخاصة وتصفية الأعمال الفاسدة في كوريا الجنوبية بيانا يوم 23 من هذا الشهر، طالبت فيه زمرة باك جون هي بعدم ارتكاب الجرائم الأخرى أمام التاريخ أكثر من الآن في فترة الولاية الباقية. ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير إن المجلس الاستشاري لتدابير مسألة وحدة الترفيه في كوريا الجنوبية استنكر سلطة العميل وأعمالها الخضوعية الموالية لليابان في يوم 21 منه.